صوت العرب من القاهرة يقدمهن: سناء يونس، ميرفت سعيد، مديحة حنفي، رؤية أحمد، شادية حسني، والفنانة القديرة إحسان القلعاوي. هن هن ولن تشتري، هن هن بحلاوتهن، هن هن بلطفتهن. ومعهن عادل المهلمي، محمد فايق عزب، عبد الوهاب خليل، فكري صادق، جمال زغلول، محمد الشرشابي. هن هن ولن تشتري، هن هن بحلاوتهن، هن هن بلطفتهن. هن وأخواتها. تأليف زكريا شمس الدين، المخرج المساعد جمال حماد، إخراج أحمد شوقي. قربوا حدانا، دردشوا معنا، ده الهوى كوانا، قدموا سلهجة. يا ناري يا كتر مراري، هن هن ولن تشتري. يا صباح الخير يا عديلة. صباح الخير يا فرحات. ها، الفول بالسمن؟ بالزيت. عليه ليمون؟ كل وانت تعرف. يا مجدي، مجدي بقعد بالشنطة يا ماما. تعال عشان تفطر. باكل السندوتش. ها، حسين وسميرة صحيوا؟ سميرة عندها محاضرة وحسين حيتأخر. وطبعا فطرتي وشربتي القهوة وترستقتي. انت حتنق وقارت الجرايد. ها، في اخبار جديدة؟ وبقى اصحى بدري يا استاذ عشان تفطر معايا وتقرا الجرايد بدل ما تقراها في المكتب. يا سيادة المديرة السابقة، انا ما عنديش موظف يفطر او يقرا جرايد ابدا. ها؟ دي كانت اوامري. اوامرك لسه ماشية. يا ريتني ما قدمت على المعاش بدري. يا ريت. ما هو دولاب العمل ماشي. لا دولاب ولا سرير ولا كنبة، الكرسي كبير عليك يا فرحات. يا عديلة، العجلة شغالة بيكي وبيا وبغيرنا. إيه؟ ما افتكرش الشغل يا عديلة ما وقفش من بعدك. ادعي بقى للي سلمتك المصلحة موزة مقشرة. ما حدش اجبرك على انك تساوي معاشك بدري عشان اديلك فرصة تترقى. لا، علشان تستريحي وتبعدي عن المسؤولية. لان عندي مسؤولية اكبر. البيت والعيال طبعا. بيت ايه وعيال ايه وقرف ايه؟ ايه اللي اهم من البيت والمصلحة؟ لازم في مخك مشروع لانقاذ البشرية. ايه ده بتتريق يا فرحات؟ لا. والله ونفشت ريشك بعد ما قعدت على الكرسي. لو ايه وبقيت تعمل اللي يغزني ويفرسني. وبعدين انت لسه ما فطرتش يا بابا. هي مامتك مدياني فرصه. مستعجل ليه النهارده؟ الله، مش بيوصلك بالعربيه؟ ابقى اعمل له سندوتش. لازم افطر فول يا ابني علشان استحمل الشغل. تستحمل الشغل؟ يا سلام، اللي اسمعك يقول بتشتغل اشغال شقه. ما انت هربتي. نقلت السكرتيره. وانقلها ليه؟ مش انت اللي اخترتيها؟ لما انا كنت المديره كان لها مكان وكان لها وزن. طب ودلوقتي؟ تتنقل. تتنقل ليه؟ لان انا زايغه يا استاذ. يلا بينا يا بابا. يلا يا ابني يلا بينا. استنى لما تشرب الشاي. مانيش عاوز. فرحات. انت تعالى. ايه ايه؟ عايز اقول لك ايه. انا بالليل قلبت اوراقك. وطبعا قلبت جيوبي. ايه ده؟ من حقيقة اقلبك زي ما انا عايزة. طيب عرفت ايه؟ من حقي كزوجة اعرف كل شيء. وعرفت ايه؟ انك مضيت قرار ترقيه الولد المشاغب ده اللي اسمه مسعود. القانون في صفه. انت عارف ان الولد ده كان بيلسن عليا انا. كان مسميكي الخشنفري. اوه ماي جاد. يعني ايه يا بابا؟ ده يا ابني اسم شاعر عظيم. يعني كنت عارف انه كان بيألف شعر عليا؟ ما مسش كرامتك ولا نزهتك، والا كنت قطعت رقبته. يعني كنت بتسمع اللي بيقوله وتسكت؟ واضحك. تضحك؟ ده بدل ما كنت تحوله لتحقيق يا استاذ. ما كانش في اثبات عليه ولا في اساءه ليكي. واحد بيتكلم على ست مسترجله ومستبده. وعلى رأي المثل، اللي يفتش ورا الناس تفتش الناس وراه. يعني ايه؟ يعني انت كنت بتسمعي الكلام من زملاء واللي بيحقدوا عليه وكنت قاسي عليه. وايه كمان؟ واللي لعب التعبان لابد له من قرصة. عرفت انه كان تعبان؟ وحط سمه في شعره على قده. وعلى رأي المثل، اللي يلعب بالقطة ما يسلمش من خرابيشها. خلي المثل ده ليك انت. ليه بقى؟ لأن قطتك كتير يا فرحات. يلا بينا يا بابا. يلا بينا يا ابني. خير يا معلم عنتر. يا صباح القشطة والعربية قشطة زي العروسة. لو مالك بتزعق كده ليه يالا؟ مش تقعد يا فرحات تاخد معاه القهوة؟ ان شاء الله انزل مرة بدري واخد معاك القهوة. يلا بينا يا بابا. مالك مستعجل يا سمجدي؟ عايز يلحق المدرسة معلم. الله يرحم ايام زمان كان البواب يوصل العيال للمدرسة. كان على ايامك كان كتابة معلم. طيب عن اذنك بقى معلم. مع الف سلامة. صباحنا فل ان شاء الله. صباح الخير يا مدام فيفي. صباح الخير يا انكل. ايه مستنية عادل؟ لا عادل مسافر في مهمة، انا مستنية تاكسي علشان اخد ماما للمستشفى. انا سلامتها. ايه هي فين؟ في بيتها. طب شوف تاكسي يا عويس. لمين؟ لمدام فيفي. هو في تاكسي في السعادة لمؤاخذة؟ ولو فيه تطفشه يا عويس. ايه بقى لزوم الكلام ده على الصبح؟ مشوارك في طريقنا؟ ممكن اركب لحد مدرسة مجدي ومن هناك في ميني باص لغاية بيت ماما. طب اتفضلي. يلا ركوبة ببلاش. افتح الباب للهاني. حاضر. اتفضلي يا ست هاني. متفضلي يا ست فيفي. ناس بتلقح جتتها. مالك بتبارت مالك؟ ست فيفي يا سيدي لمت جتتها على البيع عشان توفر التاكسي. دي واقفة من الصبح. ما هي لو بترش اجيب لها تاكسي من تحت الارض. ليه؟ اجيب لها مترو الانفاق. ما انت بتخدمش الا بالقرش. يعني انت ممكن يجي لك زبون لمؤاخذة ما تاخدش الحساب؟ ايه اللي جاب ده لده بس؟ الله مش شغلي. يعني لما اجيب لها تاكسي تبقشش. طب انا هطلب لك شاي ومش هحاسبك عليه. وانا ما اقبلش لا مؤاخذه. من امتى؟ من بكره. الا بقى اذا جبت لي يا معلم شيشه مع الشاي. هل سكتني له دخل بحمار. الله عايز تعمل معلم زي ايه بقى؟ انا حسابك يالا. خلاص ادفع انت الشيشه. اصل الست فيفي دي غزتني قوي. انت مالك ومالها؟ هي وجوزها ايده ناشفه قوي يا اخي. دخلهم على قدهم وبطل تجيب سيره الناس. اوعى انت تجيب سيره للست عديله انك شفت جوزها بيركب ست فيفي. ها هم كانوا يقول لك ان رويتر. ها يعني ايه لمؤاخذه؟ يعني لساني مسحوب زيك وزي مراتك. اهو ده بقى اللي انا خايف منه. ايه؟ ان فكيه هتعرف. دي لو عرفت هتبلغ الست عديله. طب سكر سنك انت وما تقولهاش. دي خربت بيوت. اوعى العصفوره اللي على صدغك دي توصل اي كلام لطير رقبتك. جرى ايه يا معلم مع الصبح؟ الراجل يا عديم المروءه فك ازمه ساكنه عنده، وده راجل محترم، والبنت سمعتها زي البرلانت. عايز تعملها حكايه؟ مش عليا انا يا معلم. انا خايف من فكيها اللي ما بتبلش في بقها فوله. طب خليها بقى تتكلم وانا حبل بقها طوبه. اخواتي اقول ولا ما اقولش؟ اقول ولا ما اقولش؟ انا مش هفتح بقي. لا لا لا مش هفتح بقي. بس مش طايقه مش طايقه مش متعوده. ايه ده؟ ايه بتفكيها ده؟ في ايه؟ تكلمي نفسك. مفيش مفيش. اللي مفيش مفيش. خلاص خد جنيه وقول. اصل عويس منبه عليا ما اقولش. لا ما دام نبه عليك يبقى عاوزك تقولي. يا اما اديله انا الجنيه واخليه هو اللي يقول. ليه هو ناقص؟ تبقي هتقولي الجنيه. ايوه اصل البي بقى كل يوم بيركب واحدة ست في عربيته وهو رايح الشغل. فرحات أم العويس. ما هو عويس والمعلم عنتر بيشوفوه كل يوم. لا لا لا لا لا بس فرحات بياخد مجدي معاه والواد كان قال لي. يا ست الرجالة ملهمش أمان. يمكن بيوصل سي مجدي ويرجع ياخدها. يرجع ياخدها؟ هي مين دي؟ اللي أعرفه إنها حلوة حلوة قوي. شبهي الواد عويس أبو لسان زالي في الحقيقة بيقول يا ست إنها احلى منك. ايه ما تقوليش. وقعته سودا. وقعته سودا. البيه؟ لا جوزك. لو طلع كذاب يا خبر اسود. هي ما فيش غيرها السكرتيرة لانها فعلا فعلا ساكنه جنبينا وحلوه. هي احلى مني انا عارفه. لا لا مش معقول مش معقول مش معقول. فكيها. نعم يا ست. روح المطبخ هاتي كام كيس نايلون. الشر بره وبعيد. بلاش يا ست بلاش. عقلي يا ست مش كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ عقلي يا ست بلاش. ايه عايزه تعبي البيت في اكياس يا ست؟ انت مجنونه. خدي الاكياس وهاتي فيها الخضار بدل ما يحسبوا علينا الكيس بفلوس يا غبيه. يعني يا ريت لساني كان اتقطع. يا ريت اتقطع. سلامتك يا أبلة. مالك؟ زهقت من القعدة يا زينات. ما انت غلطانة انك سويتي معاشك بدري. عامل ايه؟ قلت استريح، لكن على رأي المثل جات الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح. سلامتك من الحزن يا أبلة. هو انت بس ناقصك حاجة؟ حاجات كتيرة. بدأت أحس بفراغ يا زينات. فراغ؟ اشغلي نفسك بحاجة. ده اللي انا بفكر فيه. لا، وكنت ناقصة غم كمان من فاكيها وجوزها. يا اختي جاتهم الغم الاتنين، اعكروا مزاجك كمان في ايه؟ امبارح فرحات نزل هو ومجدي لقوا فيفي مستنيه تاكسي عشان يوصلها لمامتها. وبعدين بدل ما يوصلها لمامتها وصلها لمدرسه مجدي وسابها. طب وماله؟ فيه الخير. الواد عويس قال لي فاكيها، وفاكيها مسحوبه من لسانها. قالت لك جارتها؟ قالت لي انها فيفي دي. قالت لي انها واحده حلوه قوي قوي. وهي فيفي حلوه؟ جاتهم خيبه في ذوقهم. اقول لك الحق، انا شكيت في الراجل. ولما جه مجدي بقى من المدرسه عرفت الحقيقه. يخيبها. ومن خيبتها كبرت الحكايه وقالت لي ان الحكايه دي بتحصل كل يوم. عملت من الحبه قبه. اهي دي زي الدبه اللي قتلت صاحبها. جهل بقى. علشان كده بقى انا بفكر اكون جمعيه في البيت هنا. جمعية؟ أيوة جمعية. مش جمعية فلوس، لا، جمعية لرفع مستوى المرأة. مستوى المرأة ولا مستوى فكيها؟ الفكرة دي عندي يا زينات من زمان قوي. إيه هي؟ أولا لازم نناقش مشاكل المرأة على مختلف المستويات. إيه رأيك بقى إن أجمع كل ستات العمارة عندي هنا؟ وماله؟ هو إحنا مشاكلنا بتخلص؟ صباح الفل والورد والياسمين. عيد ميلاد مين النهاردة؟ النهاردة 40 جوز خالتك. يا فتاح يا عليم، كان لازم تفكريني دلوقت. البس وانزل عشان تصلي الجمعة وتلحق جوز خالتك. أصلي الجمعة بس لسه بدري. إنما بقى قوليلي ألحق جوز خالتي فين؟ في القرافة؟ بصراحة أنا عازمة ستات العمارة يفطروا معايا، ياخدوا البريكفاست معايا وياخدوا الشاي معايا. بريكفاست يعني فطور عمل. إيه ده بتتريق يا حضرة المدير؟ لا يا حضرة المديرة السابقة. نحن السابقون وأنتم اللاحقون. أصدق السابقات، جمع مؤنث سالم يا هانم. يا سلام يا فالح. طب إلحق بقى، قرايبك لا يزعلوا منك. العيال لسه نايمين. حسين راح رحلة مع أصحابه. وسميرة بعتها زور ماما. ومجدي مع سميرة. الله الله الله الله، ده انت يعني مفضية البيت من بدري. ايه ده، عاوز تقعد مع الستات؟ فيفي معزومة تاني. لو اعرف مين اللي قالك. العصفورة. صباح الخير يا ست الكل. هو اللي يصطبح بوشك يشوف خير. بونجور يا فاكيها. يلا خشي المطبخ روقي عشان عزيزة راحت مع الأولاد لماما. كمان وحطي برادين شاي على البوتاجاز. حاضر حاضر يا ست. يلا وانت كمان، انت يلا شهل. ايه مش لما افطر؟ ايه ده، هو ده وقته يا فرحات؟ عاوز الستات يجوا يلاقوك بالبيجامة؟ نو او كم. هستقبلهم ان شاء الله بالسموكن. يلا ما تعطلناش، ورانا مصالح. يلا. هو انت سبت المصلحة وفتحت مصالح؟ يا ما نفسي اعرف ايه الحكاية. ايه الحكاية يا ست الكل؟ ست سميرة اتخطبت؟ اقفلي بقك وهاتي الحاجة من المطبخ على السفرة. حاضر. صباح الخير يا ست عديلة. بونجور يا فوزية. بونجور. شوفي نمرتك فين، قصدي شوفي اسمك فين واقعدي. اسمي؟ بسم الله ما شاء الله، عيد ميلاد. اقعدي يا فوزية اقعدي. طيب مش تفرحيني؟ لما يكمل العدد. حاضر. يلي هنا. بونجور بونجور يا ام ابراهيم. تعالي تعالي تعالي. صباح الخير يا اختي. ايه ده كله ازغرت يا زغرت. قعدي على كرسيها. اتفضلي يا حبيبتي، ده مكانك. اتفضلي. انتوا عندكم فرح ولا ايه؟ لما الهوانم يوصلوا هتعرفي. هوانم ايه؟ اهل العريس ولا اهل العروسه يا اختي؟ ما تفهموني، هو فرح البشمهندس ولا فرح الدكتورة؟ لما يتخرجوا نبقى نجوزهم يا أم إبراهيم. يا اختي هم لسه تلامذة. يا فاكيها يا فاكيها. نعم. تعملي ايه عندك؟ تعملي ايه؟ بتاكل. ده انا كنت واقفة قدام البوتاجاز. قدام البوتاجاز يا بنت ولا قدام التلاجة؟ احنا هنا في بيت كرم، يعني ما حدش يحاسب على اللقمة. هو اللي بيلغ في بقك ده لقمة؟ ده انت بتاكلي على الشدقين. استفوزية. لما بقى في شقتك يا حبيبتي بقى حاسبيني. ايه ده وات ايفر هابنت، ايه اللي بيحصل ده؟ بقولك ايه، خش يا خش لقيم الشاي وهاتيه يلا بسرعة. اوكي تأمري يا ست تأمري. ايه ده ايه ده سامعين؟ يا اختي هبلة ومسكوها طبلة. لا يا فوزية ما تقصدكيش على فكرة. امال تقصد مين؟ ام ابراهيم؟ هي حصلت ده؟ انا اخلي المعلم يقطع رجلها هي وجوزها. لا بقول لكم ايه بقى، احنا مش عاوزين تعكير الجو يا فوزية قبل الاجتماع، انا عارفاكي نكادية. يا اختي ان شاء الله يا رب كده نجتمع في الحرم. يعني يرضيكي يا ست عديلة ان البنت تنبط عليا؟ وهي البنت قالت لك حاجة؟ يا اختي دي بتغني بس هي الحقيقة صوتها وحش. سم كده الكيدة العزال من يومها قال اكمني. قلت لها اشتري لي كرومبا وانت جاية، راحت شرياها ومدياها لست زينات. يختي فكرتيني، ده المعلم كان نفسه في المحشي. وانت كمان فكرتيني اكلم الهوانم في التليفون. ما تعرفش ست عديلة عايزة ام ابراهيم في ايه؟ الصراحة لا يا معلم. امال فاكيه نبهت عليها تطلع لها الساعة 9 ليه؟ والله يا معلم ده نفس الميعاد اللي طلبت فيه المدام. يبقى لازم حاجة حصلت بين مدامتك وجماعتنا. والله يا معلم ما فيش الا الخير. خير؟ بصراحة مراتك متأنعارة شوية. ايه لازمته الكلام ده بس يا معلم؟ مش يمكن مراتك اتمنظرت حب على ام ابراهيم مسكوا في بعض؟ لا بقى يا معلم، مراتي متعلمة. وام ابراهيم طيب؟ طيب. انت اللي طيب. لا يا معلم، سعباس حمش مش شرابة خرج لا مؤاخذة. أنا شرابة خرج زي ما بتقولوا على فرحات. أنا لا قلت عليك ولا عليك. ما هو ده معنى كلامك لا مؤاخذة يا معلم. جاتك البلد فهمك راجل جاهل. أنا جاهل؟ طب إزاي جاهل يا معلم وأنا اللي ببديلك على الوصل لا مؤاخذة؟ جبت البعيدة؟ تكونش قاد ما ورطتش أجرة الشقة والقهوة. بتشك في ذمتي يا معلم؟ مش عيب برضو؟ الحمد لله الخير كتير ومستورة. طبعا زي المنشار، طالع تلهف نازل تلهف، بواب وبتبيع أزوزة وبتنظف عربيات. الله الله الله الله الله الله الله يا معلم، هو قر؟ لا يا أخويا مش قر، ومراتك بتنظف الشقق المفروشة في العمارة اللي جنبنا. ده غير السمسرة. يعني ايه؟ يعني البطاطس اللي بـ50 بتقول عليها بـ70. بس انت ما بتاكلوش بطاطس لمؤاخذة. امال ايه يا بعجر؟ لازم بنجر. لا يا معلم بتنجان لمؤاخذة. ايه ده؟ هتطلع عليا شغل الجنان يا كحيان. اطلع يا واد اتقص لنا، شوف الست كانت عايزة الجماعة في ايه. يا هانم كانت الناموسيه كحلي. مش فاهم يا اختي، لما حد يتاخر في النوم يبقى النهار لسه ما طلعش على الناموسيه. دي طريقه بقى يا ابله. بس زعليش، خليها بامبي. طب ده انا يا دوبك صحيت وخليت عباس ينزل ويشرب الشاي على القهوه. ده انا فرحات منزلها من بدري. المهم عادي عادي. الوانة اللي متكله عليكي مكانك هنا. ده اسمي. الست مخصصه لكل واحده مكان. ايه ده جنب فكيها؟ مالها فكيها يا ست زينب؟ حطي الشاي وهاتي تورتاي من التلاجة يا فكيها. حاضر يا ست الكل، حاضر. يا ولد سامعين؟ يا سامعين؟ ما قلنا ما تقصدكيش، ده حتى المرة دي مش عليك. يبقى عليك يا ام ابراهيم. ايه ده زينات؟ ايوه يا قبل. الله، الاجتماع ده لكل ستات العمارة. وهي فكيها ست؟ دي راجل. الكبر وحش يا جماعة. لا لا لا لا، انت اكبر من كده يا زينات. لا بقى، انا اكبركو. كلمت الدلوعة؟ فيفي هتيجي حالا. التلاجة فيها 2 يا ست، جبت اللي بالفراولة وسبت اللي بالشوكولاتة. لازم بتحب اللي بالفراولة يا اختي. اهي كلها باستا. زغرت؟ كنت زغرت قبلك. ايه بقى المناسبة السعيدة؟ شوفي انا مش هحاسبك دلوقتي يا فيفي. ما تزعليش يا طنط. بقولكوا ايه يا جماعة؟ بقولكوا ايه، استهترنا بالوقت ضيع على الستات حاجات كتيرة قوي. واللي يجي على الولاية ما يكسبش. خلي الورق ده قدامك يا فيفي عشان تكتبي محضر الجلسة. محضر؟ محضر ايه؟ استعجيلة يا اختي، لسه ما حلوها تحققي معانا. استني بس يا مبراهيم، قطعي التورتاية يا زينات. حاضر. صب الشاي يا فكيها. من عينيا. مش عاوزين من عينيك يا ست فكيها، عايزينهم البراد. كده ده اللي انا شفته بعناية يا معلم. الست المديرة عاملة اجتماع مع ستات العمارة. طيب لما نشوف ليه. اسكت اسكت يا معلم، الاحسن سفتوح جاي وشايل تموين البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه بتاكلوا كرومبتين وقرنبيطة؟ ويا ريت يكفوا. طب ومالك بتنهك كده ليه؟ اصلي طلعت لفوق ما لقيتش حد. لازم الست خرجت. وبعدين بقى، ده انا مزوغ من الشغل عشان اجيب الخضار. بتزوغ وتعطل مصالح الناس. انا جرايه يا معلم، انت هتحقق معايا. ما كنت تخلي الحاجه على باب الشقه اسف فتوح. هي القطط لما اخذه بتاكل ارنبيط وكرنب. ايوه كنت تخلي فكيها تشتري وعوسي يشيل. كل واحد ومقدرته بقى. لا في دي عندك حق. بقولك ايه؟ نعم. ما تاخد لك وردية في القهوة. يعني ايه؟ تقعد عكيس بالليل. موظف محترم زيي يشتغل في قهوة؟ هتزود دخلك وتشرب مشاريبك ببلاش. مستحيل. انا ازنى. ايه رايح فين؟ الست مش فوق. نعم بتقول ايه؟ ولا عويس زعمين معلم يؤمرني. قول البيه الست فين. بيه بيه مين لمؤاخذة؟ فتوح فندي على سنه راجع. الست في الاجتماع. اجتماع عندي الست عديلة. انا طب ايه الحكامة تفهموني. بعت عويس شوف ايه الحكاية. قال ايه؟ لا الستات عاملين جمعية. وايه بيتكلموا في السياسة؟ طب واحنا مالنا ومال؟ اسف فتوح ما تخافش، هي ام ابراهيم تعرف في السياسة الا انها تسيسني. اهدى بس واحنا يا رب يقولوا ايه. لسه ما قلناش حاجة. ما قلناش. ايه القرف ده؟ ايه مالها الصوابع من القشطة؟ روحي روحي روحي اغسلي ايديكي يلا. حاضر هغسلها. انا اتأخرت يا بنات. ايوه يا ستات وراكي ايه يا ام ابراهيم؟ ما انت محبوسه زي العصفور في القفص يا اختي. ما انا قاعده معاكوا زي الاطرش في الزفه. عاوزين صوتك. اصوت؟ ما اعرفش اصوت. مش صوتك تصوت تقول يا لهوي. انت عايزين صوتك. صوتك هي فيها اصوات؟ اه يبقى الرجاله بقى ساده وهراغي ستات وكلام عواجيز الفرح. الله يسامحك. الدهن في العتاقي يا اختي. انا مش فاهمه حاجه. بقول لكم ايه، انا مش هفتح بقي. ليه يا ام ابراهيم؟ هتاكلي سد الحنك؟ ده انت واكله حتتين. انت يا بنت واخده بالك مني ليه؟ يا ستات يا بنات. أيوة. شوفوا بقى، انا دعيت كل ستات العماره لامر هام. مش كلهم يا طنط. ليه؟ ده انا منبهه عليهم كلهم. وايه بقى الامر الهام يا ابلة؟ انتوا عارفين يا جماعه ان الصراع بين النساء والرجال من اول التاريخ، من العصر الحجري لعصر الصواريخ. اختي هم بياكلوا حجر ويعصروا البطيخ؟ لا، بياكلونا زربيح مع منقوع الشيح. شيح؟ ايه وزربيح؟ ايه الكلام السوقي ده؟ يظهر بقى ان الامر لازم يستلزم ان انا انزل لمستوى الحضيض ده. فكرتيني يا ستي بالجوع ديد يا اختي. على حلاوته انت يا قبله بقى. ايوه انت بس عايزه تقول لنا ايه بالظبط؟ يا جماعه يا جماعه يا جماعه، احضروني واسمعوني. بليز يعني بليز. عايز اقول ان رجالة باسم الزواج حطونا في العشش زي الدجاج، قصدي الدجاج زي الفراخ يا حبيبتي، زي الديك. بس احنا بقى فراخ بالفريك. ما تسكتي يا ام ابراهيم علشان تفهمي. انتي افهمها. انا افهمها. ايه ده انتي؟ ايوه انا. مادام انتوا يا متعلمين مش عارفين. وانتي فهمتي طنط قالت ايه؟ طبعا، عايزانا نربي الفراخ فوق السطوح بدل ما نجيبها من الجمعيه. تعالي انتي غسلتي ايدك بالصابونه مريحه. طب روحي اغسلي مخك. اشيل الاطباق والكوبايات كمان. اقعدي ساكته، مش عايزه حد يتكلم. انا إيه انتي مش هفتح بقى. يا جماعه اسمعوني. اتفضلي. انا بعد ما اتحلت على المعاش. معاش اللي زعلك يا اختي؟ ايه ده، انا حنكت يا ام ابراهيم. انا بعد ما سبت الحكومه طبعا قبل بلوغ السن القانوني. اه طبعا. انت لسه ما وصلتيش للستين يا قبلة. ايه 60؟ ايه انا اتحلت بناء على رغبتي انا. يا جماعه سيبوها تتكلم. انا فكرت اخدم كل الستات. نخدمك بعنينا. اسكتي يا فكيهة. اسكتوا يا جماعة. انا عايزة اقول كلمة. انا ساكتة. طيب يا حبيبتي شوفوا بقى، انا فكرت اعمل جمعية. اخد الاول. عشان عايزة كردان نفسي. جمعية ايه؟ انتوا هو ده تفكير الستات يا قبلة. فاهمين يا زينات؟ طبعا يا ست الستات. انا عايزة انصفهم من رجالة الغلان. العمر اكتشفت انا ان هم حيتان. على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. اخيرا فهمتي. طبعا. بقول ايه، ما تأجلوا الكلام ده يوم تاني. ده احنا لسه ما دقناش التورتايه اللي بالشوكولاته دي. هي بقى اقعد بقى. اجري يا بنت هات التورته. ايوه جايه. يا الون. الو، عايز مين حضرتك؟ انت مين؟ انا الست فكيها. طيب انا اسف. مين يا فكيه؟ واحد ما قالش اسمه بس صوته وحش. حط السماعة. حاضر. يا بنت ما تروح تجيب التورتة. ملك مسروع يا ام ابراهيم. انت غيرتي دفة الحديث يا قبلة ولا ايه؟ دفة ايه ومجدفة ايه يا زينات؟ بقى انا اللي كنت برقص مجلس المصلحة، مش عارفة افهم فكيها وام ابراهيم. انت زعلتي يا اختي؟ لا يا ام ابراهيم، انا مش زعلانة منك، انا زعلانة من نفسي. ليه يا اختي؟ سلامتك. الو فرحات، لولين السكينه يا زينات. اتفضلي يا ابله. سكينه ايه يا عديله؟ علشان نقطع التورتايه. اتكلم، عاوز ايه؟ الحفله خلصت؟ لسه ما خلصتش. انت بتتكلم منين؟ بتكلم المكتب. وايه اللي وداك المكتب والنهارده الجمعه يا فرحات؟ ايوه ايه الصوت ده؟ دي السكينه. السكرتيره معاك؟ لا ولا ليه؟ النهارده اجازه. ما انا عارفه ان النهارده اجازه. ايه اللي وداك؟ انا صليت الجمعه وقلت افوت على المكتب. هو مكتب ولا استراح؟ لا يعني انا غلطان، قلت اكلمك في التليفون من هنا. وكلمتها؟ هي مين؟ السكرتيره. واكلمها ليه بس يا عديله؟ ثم هي ما عندهاش تليفون. عاوز ايه يا فرحات؟ ما بلاش خط بالسماعه. عاوز ايه؟ خلصني. بفكر ازور ماما بس كده. لحد ما المولد اللي عندك ده يخلص وينفض. الله، هما ايه؟ هيفطروا ويتغدوا ويمكن يتعشوا. خليك براحتك. طيب خليلي حته تورتايه. هقطع لك حته تتعشى بيها. طيب انا جاي على الغدا. ليه مش هتتغدى مع مامتك؟ لا، علشان الحق استريح قبل ما اروح المعزة. طب تعالى وانا ريحك. ما بقاش عديله ان بحطتك انت وهي في مقطف واحد. شايفاكي منفعله يا ابله، مالك؟ البيبي يلعب بديله. ودي مين دي بقى اللي هتحطيها معاه في المقطف؟ القفة. هات التورتايه يا فكيها، يمكن الاكل يخليهم يفهموا. شوفت. انا مش فاهم هما طولوا ليه. ده احنا كده كلنا مش فاهمين. يا اخي اتكلم عن نفسك، كفايه عليك شايل الخضار على كتفك طالع نازل. ما تطلع يا عويس تشوف المؤتمر مفضي ولا لا. طب ما تطلع انت لما اخذ يا سفتوح. بقول ايه، سيب حاجتك واطلع انت يا سفتوح. لا انا شايف عباس جاي اهو، ما نخليه يطلع. يا عم ده بيخاف من دل مراته. بص لسانك لا يسمعك. طب لو كان هيمش يطلع بصحيح. السلام عليكم. أهلاً. سلام. اهلا وسهلا. المدام مش فوق؟ قالت لك راحت فين يا عويس؟ عندي ست عديله. ما تقول الله، ايه الحكايه؟ بصراحه ست عديله جامعه ستات الاماره وبتقلب مخخهم بالكلام. عويس بيقول انهم بيتكلموا في السياسه. ايوه خلاص، يبقى مراتي هتقشه. احنا في ايه ولا في ايه؟ بتقولوا ان الستات عامله اضراب على مين؟ على الرجالة طبعا. ده اللي انا فهمته من فكيها. انا مقصودش يا سعباس المؤاخذة. سفتوه قاعد جنب الكرم بقاله ساعة وعاوز مراته. ما يطلع ينده له. طب ما تطلع انت تنده لمدامتك. والله انا شخصيا ما احبش اتدخل في حرية الست. مدام قاعدة مع ستات يبقى لي ازعجها. يظهر كلامك صدق يا عويس. كلام ايه؟ لا معلم، سعباس حمش برضو. اوعى تقولش الرابط خرج زي فرحان. لا انا ما قلتش. زرناع ترس عليك يا سفتوح. هتقدر تطلع السلم تاني؟ ليه وانا عجزت ولا ايه؟ ما انا طلعت ونزلت وهطلع تاني. ده بياكل كرنب وفي حديد. يعني هتطلع تنده لمراتك؟ الله، انتوا عاملينها مشكله ليه؟ ستات قاعدين مع بعض زي ما قلت، ولا عايزهم ينزلوا يقعدوا في قهوتك يا معلم؟ لا يا سيدي خليهم فوق. ولما نشوف حترس على ايه. انتوا موافقين على الجمعيه ولا لا؟ وانا عايز افهم يا ابله، ايه بس اللي خلاكي تفكري في حقوق المراه النهارده؟ ده موضوع شاغل فكري من زمان. بس انا بقى واخده حقوقي كلها. يبقى انا وانتي بس اللي واخدين حقهم. يا اخي كسر حقك منك ليها. مفيش واحده مننا اشتكت من جوزها. ابدا ده لو المعلم سمنا على عسل. يا جماعه اسمعيني يا ام ابراهيم احضريني، في حقوق للمراه يا ام ابراهيم لازم تعرفيها. انت بس يا قبلة زعلانة من جوزك ولا ايه؟ لا يا ست زينات، وانت عارفة ان انا كنت مدير عليه وكانت بتمشيها على العجين ما يلخبطوش. انت تسكتي خالص خالص. يا قبلة بس ما تضيعيش وقتك وساهمي في مشروع يخدم الاسرة، ما احنا واخدين حقنا من زمان. اخواتي حق ايه مستحق ايه؟ ما تنورونا يا جماعة. بقى يظهر ان الموضوع ده محتاج لجلسات. يبقى قوم بقى علشان الف المحشي. تلاقيه بيلف السوق عشان يوفر بريصة. يا اختي المعلم بيموت في البسارة. انت بسارة ايه؟ احنا بنحب الشاورما والهمبرجر والبيتزا. زي ما قالت قبلة، يا جماعة عايزين نرسى بس على بر. موافقين على الجمعية ولا لأ؟ والله ما أنا عارفة، أنا بقى مش قادرة على العيال والبيت. مش في كل اجتماع هنجيب تورتايا. اتنين يا اختي اتنين. أنا اللي تقول عليه الست أبصم عليه بالعشرة. وأنا بقى مش موافقة. ليه يا زينات؟ بقالنا ساعات بننتش في فروة الرجالة. فكرتيني، أنا نفسي في أبو فروة. عن إذنكو ها؟ عن إذنكو. على فين؟ انزل للمحشي. يا اختي اعملي باللي كلتيه. هو احنا جينا عشان ناكل؟ اهدى. ما ايه ده، انا جوزي بيجيب لي لبن العصفور. عصفور ايه وغراب ايه؟ عشان كده بقى بتعرض في مشروع يخدم المرأة في العالم. زينات، قريتي كتاب برنارد شو اللي هو دليل المرأة الذكية؟ مش فاكرة. قال ان الرجل فشل عبر العصور في انقاذ البشريه، ولا بد ان تسيطر المراه ولو لقرن واحد. قرن فلفل ولا خروب؟ فلفل ايه وخروب ايه وبهارات ايه؟ الرجل هو اللي خلى المراه تعيش عصور التخلف، والدليل اهو ام ابراهيم. يسلم بقك. يسلم بقها. فهمتي قالت ايه؟ طبعا فهمت. بتقول ان انا خلفت رجاله. خلفت ابراهيم ومحمدين وحسنين. يا اسم الله عليك اسم الله عليك، الجاتون بيفتح المخ يا اخواتي. اسم الله عليها ما خلتش في الطبق حاجه. لازم انت يا بنت قاعده تبصلي وانا باكل ولا عينك في اللقمه؟ مطرح ما يزري يمري وانا قلت حاجه. سامعه اللت والعجن؟ ايه ده اللي بيحصل؟ ده ايه اللي بسمعه ده؟ لو حررنا المراه من الجهل مش هتسمعي رغي. ازاي يا ريانتي؟ في ظل الديمقراطية نطالب بالحرية. فكرتيني يا اختي، او مطبخ بقى ملوخية. ام ابراهيم ما بتفرقش بين الديمقراطية والملوخية. الملوخية عرفها، انما التانية دي اللي بتقولي عليها ما طبختهاش يا اختي. تعرفي ام علي؟ ها؟ ودي ساكنه فين؟ ايه ده ده رقاق باللبن. اصل الست كانت بتتوحم على ابو فروه ودلوقتي بقت بتدور على ام علي. نفسكيش في المحشي؟ ولادك اولى بي. بس ام علي وام 44. الله، ايه ده؟ من اول الجلسه قلت مش عاوزين خلاف. تقدري بقى تقولي لنا يا قبله وصلنا لايه؟ ترفع الجلسه. هترفعي ازاي بس واحنا قاعدين؟ لكم القرف يا ستي. هي ما تقصدش، خليكي قاعده للاخر. انا مش عدوه للرجل يا زينات، زي بعضهم ما بيفتخر بانه عدو المراه. رسامين الكاريكاتير عاملينا ملطشه يا ستات وبينكتوا علينا. ده انا اللي ينكت على اي ست هنا انكت عليه عيشته. امال ايه؟ بكره بقى اخليهم يعرفوا ان كيد النساء فعلا يغلب كيد الرجال. حكاية بكرة دور لي على حتة أقضي فيها اليوم. أصل أنا خصصت يوم الجمعة يا فرحات عشان أقعد مع الستات صحباتي. أيوة بس ده يوم الأجازة بتاعتي يا عديلة. عشان اللي بيشتغل منهم يا فرحات يقدر يجي، ثم كمان إن دي فرصة عشان تقابل أصحابك وتزور مامتك وتعزي. أعزي؟ وأنا هعزي تاني؟ وبقى افتح صفحة الوفيات وانت هتلاقي حد عزيز تروح تعزيه. يظهر ان اجتماعات المصلحة وحشتك يا عديلة، ومش لاقي حد تغيري دمه غيري انا. تغيير روتين الحياة ظاهرة نفسية مفيدة يا ايوه بس يعني ما تجيش على حسابي انا. يعني ايه؟ يعني في سر انك تسربيني. اسربك ليه؟ هو انت قطة؟ ده انت ديب. ديب؟ ده لازم اكيد في سر. سر؟ انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل هنا. تحب تقعد معانا يا فرحات؟ لا يا هانم، هو اكيد في مشكلة لوحدة منهم. كل ست في العالم عندها مشكلة. وانت بقى يعني حللت المشاكل؟ ايه بتستقل بيا يا فرحات؟ لا ما استقلش بيك ولا حاجة، بس قوليلي ايه المشكلة والمين، برضو الراجل له رأي. لا، اي مشكلة في الدنيا اديها لست وهي تحلها بحكمة. ست؟ ده ورا كل مشكلة ست. ونسيت ان وراء كل عظيم عديلة امرأة. نابليون قال شرشي لفام، اي فتش عن المرأة. فتش عن المرأة. طب ابقى فتش بقى في جيوبك عشان تطمن على تكاليف غداك انت واللي هتعزمه. اخ انا نفسي اعرف ايه اللي بيدور في مخك وغير احوالك. ما كنتوش بتتكلموا في السياسة؟ لا يا اخوي. الست دي كانت عايزة ايه بالظبط؟ تعمل جمعية. بكام؟ لا مش جمعية فلوس. اسمع، فيك من يكتم السر. سر كبير. جمعية للستات بس. وجمعية دي علشان ايه؟ مش عارفة، لكن يعني اللي فهمته كده انها عايزة تعمل حاجات كتير قوي للستات. زي ايه يعني؟ لحد دلوقتي ما قالتش، لكن برضو اللي فهمته كده يعني انها مقلوبة على جوزها. ليه بس؟ يظهر يعني ان هو ما بيدلعهاش. ما بيدلعهاش؟ وهي ناقصة حاجة، دي صاحبة ملك وخرجت مديرة. لا لا لا لا يا معلم، برضو الست ست مهما كان، دي مهما اغتنت يا معلم، المثل بيقول قال انا غنية واحب الهدية، برضو يعني غويشة خاتم كردان حاجة تفرح. هي اللي عايزة كردان ولا انت يا ابو ابراهيم؟ كلك نظر يا معلم. تكونش الست دي عايزة ترشح نفسها في الانتخابات؟ معرفش، المرة الجاية هنعرف هي عايزة ايه. ها اروح يا معلم؟ روح يا ابو ابراهيم عشان تشبعي جاتوه. التورته يا ست الكل. ايه بطنك مش قادره تصبر؟ ما احنا ما فطرناش يا فوزيه. بتستوب ليه يا فيفي؟ ما نمتش طول الليل، عمال افكر احنا بنشتكي من الرجاله ليه. وما سالتيش نفسك ليه الرجاله بيشتكوا مننا؟ يا زينات، احنا عاوزين يبقى لنا منبر نطالب منه بحقوقنا. الاطفال عملوا لهم برلمان في التلفزيون، الشجر عملوا له حزب، والمراه بتدخل مجلس الشعب. مش كفايه يا اختي؟ فلقتونا احنا بطننا فاضيه. اجيب التورتيه يا سيدي. استني يا طف سنتي. يا جماعه انا مضطره اني اصارحكم بمشاكلكم اللي هي صوره لظلم الرجل للمراه في اي مكان. مشاكلنا؟ انتوا مخدوعين في اجوازكم يا ستات. مخدوعين في رجالتنا ازاي يعني؟ اسمعوني بس، اسمعوني. اول دليل على ظلم الرجل يا زينات هانم هو تاء التأنيث ونون النسوة. تحب نبدأ بمشكلتك؟ مشكلتي انا؟ اتكلمي يا فكيها. يوه ما تعفيني يا ست. سيخ تتكلمي وخلصينا. كان بيسأل على شقة مفروشة. عباس؟ سمعت بوداني اللي حياكلهم الدود. ده انت الدود كان نص بطنك من اللي بتحشريه. ما سألتيش نفسك يا فوزية جوزك بيجيب الفلوس منين؟ بيرتشي؟ جاوبي يا فكيها. يوه بقى ما الست هي اللي بتصرف عليه. يعني متجوز عليكي؟ مين؟ مين هي وساكنة فين؟ ست عجوزة ساكنة في العمارة اللي بيشتغل فيها ابن عم عويس. وانا بقى جوزي متجوز مين؟ تلسع عرايس بس فلوسه بيصرفها على اهله وياكلك انت سندوتشات. انا عاجبني اكل السوق. ليك حق يا اختي ليك حق، المثل بيقول كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. وقالوا لبس البوسه تبقى عروسه. جابلك الكردان؟ ايه قصدك ايه؟ اتنين. اه يا اختي عندي حسن وحسين، والراجل قاعد تحت في القهوه تحت الشباك. وبيفطر عند واحده ويتغدى عند الثانيه. حشعللها ويتعشى عندي. هات التورته يا فكيها. اللي بالفراوله ولا بالشوكولاته ولا الاثنين؟ لا يا حبيبتي اللي بالقهوه الساده. ناقص بقى يا أبلة إلا حكايتك وحكاية فاكيها. أيوة علشان تكمل. مشكلة فاكيها إن جوزها بيضحك عليها وياخد فلوسها يشتري بها أرض في بلده. أهي بكرة تنفع العيال. مش لما تخلفي؟ يا لهوي، ما يمكن يطلقني وينصب عليا بصحيح. إيه بقى؟ يعني كل الرجال غدارين زي البحر؟ ما عرفناش يا أبلة مشكلتك إيه. أقول يا ست؟ مالوش لزوم، جوزي مشكلته هايفة وأعرف أحلها. إزاي؟ هخليه ينقل السكرتيرة اللي بيوصلها كل يوم. فهمت، دي بقى المشكلة اللي خلتك تفكري في الانتقام من الرجالة. لا ما ينفعش. هو إيه اللي ما ينفعش؟ ده أنا حطه في شوال وأكتم على نفسه يتجوز عليا اتنين. دي خطة مدبرة يا أبلة. خطة إيه يا زينات؟ دي تحريات حصلت عليها عن مشاكلكم. انا الفار لعب في عبي. اديها حته تورته يا فاكيها. اتنين. انت بقى بتحرضيهم على الجريمه. انا ما قلتش نقتلهم. ما تنسوا على بر هي اجهز الشوال. صحيح كده النساء غلب كده الرجال بالشرع والقانون. ازاي يا ابله؟ نالف الجمعيه اللي تحفظ لنا حقوقنا. مش قلتي انك هتكتبي مشروعك وتوزعيه علينا؟ امبارح العدو كان سهران وما خلينيش ارسم الخطة. بكرة تكون جاهزة. المثال كده ولا كده ولا قصته اللي تمر عليه القديم دوسته نفسي في الرسته عمري ما كانته وعدي عالبو فيك حتى لو بالسم الهاري هن هن ولا انت اشداري هن هن بحلاوتهن هن هن بلطفتهن. انا اسف يا جماعه اللي حصل، ما انتوا عارفين رغي الستات كل المصايب من الواد ده ومراته. الله الله الله الله الله، ما انا مظلوم زيكم يا معلم. مش انت اللي قلت ان سفرحات بيركب كل يوم واحده في العربيه وان سفتوح متجوز كركوبه؟ دي والدتي يا شخص. تقول عليها كركوبة؟ ابن عمي هو اللي قال لي. وش عرفك اني بصرف على اهلي يا عويس؟ خلاص خلاص خلاص يا عادل، بعد ما تتنفذ الخطة نبقى نتكلم. وهي البت فاكيها هتعرف تشغل المسجل؟ أيوة، أنا خبيته في الصالة وفهمتها أنها تحط الفيشة ساعة ما يبتدوا. يعني مجهزه على التسجيل؟ أيوة. أنا نفسي أعرف إيه اللي بتشتكي منه زينات. أنا خايف إن فاكيها تخدعنا أو يكشفوها. مادام خدت القروش يبقى ما تخافوش. دول مش قروش يا اخويا، دول 10 جنيه. البت دي ميه من تحت تبن. يا جماعه دي هبله. الهبله دي مسمياك شرابه خرج. عيب يا عادل. يا جماعه شويه صبر. بكره تدعوا لعويس وفاكيها. تقولش شارلوك هولمز واجازه كريستي. لا قول مش كح وريمه. الله، واحنا بنخدم اهو وبلاش لمؤاخذه. لا يا حبيبي بفلوس يا حبيبي، دفعت فيهم جنيه. تعرف لو خابت ترد لكم فلوسكم؟ لا ده انا ضربها عليك وعليها وعليه. لا لا لا لا لا لا لا لا. بالفصحى وعليهن يا معلم. معلم. عليهن ايه واطهن ايه؟ ما مراتك هي اللي بدت المشاكل. حط ام كلثوم بركه بنروح جنب الشمازيته اللي فوق جت على فرنكا عايزه تاكل منها حته. اه يا مشيتها اه يا ضحكتها اه يا بصتها كلها طبنجار. ماما وابوك اللي جابوك يوم ما ولدوك رضعوا بشربات منشا مكتب خمسه الجاري. كنا هن ولم تشتري كنا هن بحلاوتهن كنا هن بلطفتهن. المشاكل اللي بتواجه المرأة أنا حددتها في المذكرة دي، وفي الجلسة دي حنناقش المطالب. أنا شايفة يا أبلة أننا ما بنمثلش كل ستات العمارة علشان نطالب بتكوين جمعية تبدأ بيهم ونكون نوالي مشروعك الكبير ده. أنا دورت على كل الشقق. طب ما جوش ليه؟ ست زكية عندها غسيل، ما هي لو أدركت المسؤولية كانت أجلته. وحسنية عندها وردية في المستشفى، كانت تكتب اعتذار. ست بدرية بقى راحت المستشفى تولد. مسكينة، من ظلم الرجل للمرأة انه يخلي واحدة ضعيفة زيها تخلف تسعة. وما تقوليش ليه بقى يا أبلة انها ما بتسمعش كلام الدكتورة. يا اختي انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ ما تقوم يا بنتي فكاهة تعمل لنا شاي. استنوا يا شاي ايه دلوقتي بعد ما اقرا جدول العمل؟ ايه هتعملوا للرجال؟ يا جماعة دور سكلكم، عايز اكلمكم عن اقتراحاتي لحل مشاكلنا. قبل ما نغرق في مشكلة وهمية بين الرجل والمرأة، ما تيجي نناقش المشاكل المسؤولة عنها الاتنين. زي ايه؟ كل مشاكلنا ومشاكل الأسرة ومشاكل الطفل. وأهم مشكلة بقى يا أبلة هي مشكلة محو الأمية اللي عند فكيها وام إبراهيم. يا اختي قومي يا بنتي يا فكيها عملي الشاي عشان ما نتهزقش يا بنت. جرى ايه؟ جرى ايه السيزينات؟ عايزة تمحينا انا والست الطيبة دي. طب ليه؟ عشان ما رحناش مدارس يا اختي. لا لا لا لا، يظهر ان انا فشلت. انا بعترف ان انا فشلت يا زينات في حاجات كتير قوي يا ابلة. زي ايه قولي؟ وصلتي المركز محترم وسبتيه. كانت غلطة. فكرت بعقلية واحدة زي فكيها، وانت اللي بنقول عليك كبيرة العمارة. لا بقى الكبيرة فيك وانا. او ما نعمل الشاي بدل ما تصغروني. خلاص خلاص يا زينات خلاص، نقفل باب المناقشة. دي المشاكل يا طنط اللي انت سببتيها لنا لينا والازواجنا. انا؟ طب وانا مالي؟ دي كانت تحريات قالت لي عليها فكيها. يبقى لازم نعمل اجتماع عائلي لينا ولجوازنا. ليه بقى؟ عشان كل ست مننا تواجه جوزها بالحقيقة، وإن كان لها طلب منه تصرحوا بيه قدامنا. أنا ماليش غير طلب واحد، يطلق ستاته. مش كده؟ انت صدقتوا الأشعة ولا إيه؟ لا أنا عايزة كردان. بقى كنتم عاملين جمعية لقتل الأزواج. ما يوسف السباعي عمل مسرحية جمعية قتل الزوجات، محدش منكم احتاج. يا جماعة أنا وفيفي لسه بنين عشنا، عايزين تهدموا ليه؟ المدام يا سيدي زي أي ست كانت بتغير. أنا؟ أيوة، وكنت عايزة تنتقمي من كل الرجال علشان جوز. أنا؟ وأنا بريء. بريء يا جماعة. طب ما أنا مظلوم وبريء. لا أنت مش بريء، أنت أبريء. ده هيكلمني بالنحو بقى. ما خلاص الستات شكوا فينا وعرفوا الحقيقة، المفروض نسامحهم. نسامحهن؟ هن يا معلم. انت كمان هتقول لي هن وكنا. هن لهن وكنا لنا، ده ناس يغنلنا يا ظن. يا سلام، ما تضحكوا عشان تعرف يا فرحات ان الرجل هو اللي فرق بين الجنسين واخترع لنا تاء التأنيث ونون النسوة. ونخرج من مشكلة عديلة تفتحي لي مشكلة ما اقدرش على حلها. الله، يا هن يا نعم يا هن يا أخواتها. هل توافقن على حذف نون النسوة؟ هو بيبرطن يقول يا معلم. بتبعد بقك عن ودنن. الحمد لله الحمد لله ان زينات ما اتفقتش معهن. ولا لا يا معلم. اصيله ام ابراهيم، بكره اشتري لي جاتوهن ولا الحوجه لهن. ابقى اجيب لها تورته بالبن. خدتي على الجاتون يا ام ابراهيم؟ قدامي. ايه قدامي يا شرهن قدامي. عايزه توقعينا في مشكله جديده فاكيها؟ هو احنا قد المعلم؟ وانا كنت اقدر اخلفهن يا اخويا. يلا ايه على فين يا جماعه؟ على شقتنا يا سي فرخات. شهر وانا يوم الاجازه ارجع من الصلاه اخش الكرنب واطبخ، والست هنا مع حرامكم ومعهن حسبي الله من كيدهن. انا متشكره يا فتوح افندي. سيبك منه، ده راجل طالع شايل نازل شايل. مش احسن منك اللي ما بتشيلش حاجه؟ الله الله الله الله الله، ده الرجاله هتقوم بينهم عركه. اكبر مشكله يا فرحات تحلها المراه. وحلها ايه؟ ما تحليها انت. ايوه هحلها. يا انتن من النساء ويا انتم من الرجال. ايوه اجلسنا اولا. ايوه ليدس فيرست ام ابراهيم. ده يعني ايه يا معلم؟ يعني الستات يقعدوا اولا. كادت فتنة ان تقوم بين الرجال وليس لنا يد فيها، لذلك بصفتي انا هنا الداعية لابد من جلسة طارئة لحل المشاكل بينهم. تاني يا عديلة تاني يا عدلتي، هو وعدك في البيت هيجي على دماغي؟ ايه الحكاية؟ الحريم قعد واحنا هنفضل واقفين كده؟ انا مش قاعد. يا جماعة يا جماعة، انا كنت ناوي، ايوه ناوي اعزمكم كلكم على الغداء. انا اللي طلبت قبلك انهم يقعدوا. ليديس فيرست يا سي فرحات، عشان تعرفوا حنان الستات. البركة فيهن واخواتها يا عباس. يا ست واحنا نستغنى عنهن وكن. وحنغديهم ايه يا ست الكل؟ كمان الله ونحلي بجاتوه. لا يا جماعة انا عاملة ام علي. يا ست ام علي ام ابراهيم، اللي يجي من ايدي خير. طيب ما تبعت تجيب فاكهة علشان تكفي. أنا عاملة حسابي وما تعرضنيش. بالمناسبة يا ستات، أيوة يوم الجمعة الجاية في اجتماع. اجتماع طارئ علشان أعلمكم طريقة عمل صوابع الست. لازم نحضر مع الستات. لازم نحضر مع الستات. افهم ليه؟ علشان ناكل صابع الست. ما هو يا هن وهم يا بلاش، يا عالم واحده نقدر نستغنى عنهن او نزعلهن. قدمنا لكم هن وأخواتها، تأليف زكريا شمس الدين، الهندسة الإذاعية ألفي إبراهيم محمد صادق، المخرج المساعد جمال حماد. إلى اللقاء في عمل آخر من إخراج أحمد شوقي. قربوا حدانا دردشوا معنا دلها وكوانا.